بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: وسن لإمام وغيره تطويل قراءة ركعة أولى عن قراءة ركعة ثانية، لحديث أبي قتادة مرفوعا: كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الصبح. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة. وذكر هنا رحمه الله أنه يسن للإمام تطويل قراءة الركعة الأولى من الصلاة عن غيرها من الركعات، فإن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث المتفق عليه الذي أورده المصنف. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في غيرها، بل كانت قراءته في الركعة الثانية على النصف من قراءته في الركعة الأولى. وأما في الركعة الثلاثية والرباعية في الصلاة الرباعية فإنه يكتفي بقراءة الفاتحة عليه الصلاة والسلام، وكذا في الصلاة الثلاثية وهي المغرب فإن الركعة الثالثة يكتفى فيها بقراءة الفاتحة. فلذلك قال المصنف رحمه الله: وسن لإمام وغيره، يعني غير الإمام هو المنفرد، لأن المأموم يكون تابعا لإمامه، يكون تابعا لإمامه. فيسن للإمام ولغيره، يعني وهو المنفرد، أن يطيل في الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، بل جاء الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كانت قراءته في الركعة الثانية على النصف من قراءته في الركعة الأولى. أما الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية فإنه يكتفي بها فيها عليه الصلاة والسلام بالفاتحة، وكذا في المغرب يكتفي بالثالثة منها بسورة الفاتحة. فهكذا يسن إطالة الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية. زاد أبو داود: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. نعم. إلا في صلاة ثم بين، يعني هذا الراوي رضي الله عنه يعني استنبط الحكمة من إطالته عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى أكثر من الثانية، قال: حتى يدرك الناس الركعة الأولى، يعني لعل هذه من الحكم، وإلا الحكم في العبادات لا تدرك كلها، لكن لعل هذه من الحكم ومن الأسرار التي حملت النبي عليه الصلاة والسلام على الإطالة في الركعة الأولى أكثر من غيرها، أن من الحكم أنه حتى يدرك الناس الركعة الأولى إذا أطال فيها. نعم. إلا في صلاة خوف في بعض الأوجه فالثانية أطول. ثم استثنى المصنف رحمه الله صلاة الخوف، فإنه لما بين أن من السنة أن يجعل الإمام الركعة الأولى أطول من الثانية استثنى مسألة وهي في صلاة الخوف. وصلاة الخوف في حال الحرب لها عدة أوجه ولها عدة كيفيات صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأوجه اختلافها تبع لاختلاف موقع العدو من المسلمين. فمن أوجه صلاة الخوف أن يصلي الإمام ركعتين، أن يصلي الإمام الصلاة ركعتين يقصرها، فتدخل معه طائفة يعني من المقاتلين الذين معه يقسمهم نصفين، نصف تدخل معهم في الركعة الأولى ونصف تحرس قالوا هذه إذا كان العدو في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة. فيقسم الإمام الجيش إلى قسمين، قسم يصلي بهم الركعة الأولى ويدخلون معه، فإذا قام الإمام للركعة الثانية أتموا لأنفسهم، يعني صلوا الركعة الثانية خفيفة وأتموا لأنفسهم، فيصلون الركعة ويتشهدون ويسلمون ويقومون. وأما الإمام فإنه يطيل في الركعة الثانية حتى تنتهي هذه الطائفة من صلاتها وتأتي الطائفة الثانية وتدخل معه، فتكون كل طائفة قد صلت معه ركعة وصلت لنفسها ركعة، فتدرك بهذا فضيلة الجماعة، وهذا مما يدل على مكانة الجماعة في الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الجماعة حتى في حال الحرب وفي حال الخوف. فهو في هذه الحالة وفي هذه الكيفية من صلاة الخوف يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من الركعة الأولى. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله بقوله إلا في صلاة خوف في أحد الأوجه، يعني وهو ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. لكن لو كان العدو في جهة القبلة كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة، لو كان العدو في جهة القبلة فإنهم يصلون معه، يصلون معه، ولكن يخالفونهم في السجود كما سيأتي، طائفة تسجد معه وطائفة تنتظر، وهكذا في الركعة الثانية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في بابه. لكن إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يقسمهم إلى قسمين، قسم تصلي معه الركعة الأولى ثم تتم لنفسها الركعة الثانية، والإمام يطيل القراءة حتى تنتهي الطائفة الأولى من صلاتها وتدخل الطائفة الثانية معه وتصلي الركعة الأولى معه بمقدار ما يظن أنهم قد أدوا الواجب من قراءة الفاتحة، فبعد ذلك يركع بهم، فتحصل لكل طائفة إدراك فضيلة الجماعة لأنهم كل طائفة منهم أدركوا ركعة. وهذا أيضا مما يستدل به على أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، إلا بإدراك ركعة كاملة أو بيسير كسبح والغاشية، أو قال كذلك قد تكون الثانية أطول لاقتضاء السورة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعض السور في الركعة الأولى والثانية ولازمها كسبح والغاشية، مع أن الغاشية أطول من سبح بشيء يسير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلازم ذلك في صلاة الجمعة وكذلك في صلاة العيدين، غالب ما يقرأ سبح والغاشية وأحيانا يقرأ غيرهما، لكن غالب قراءته عليه الصلاة والسلام سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين كان يقرأها عليه الصلاة والسلام، مع أن الغاشية أطول من سبح، هذا شيء يسير. نعم. وسن لإمام التخفيف للصلاة مع الإتمام للصلاة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. وإذا صلى، نعم. ثم بين المصنف رحمه الله أنه يسن للإمام التخفيف فيخفف على المأمومين حتى لا يشق عليهم. يقول ابن عبد البر: وهذا أمر مجمع عليه عند العلماء مندوب إليه. فهذا الذي ينبغي للإمام أن لا يشق على من خلفه من المأمومين، وأن يخفف التخفيف المشروع بأن لا يكون مخلا بالصلاة، بأن يأتي بالصلاة بأركانها وواجباتها وسننها، لكن بقدر لا يحصل فيه مشقة على المأمومين. ولذلك لما جاء عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله إماما لقومه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام يقتدي بأضعفهم؟ بين العلماء رحمهم الله معنى ذلك هو أن يصلي الإمام صلاة لا تشق على أضعفهم، هذا معنى يقتدي بأضعفهم، يعني صلي صلاة لا تشق على أضعفهم. فهذا الذي ينبغي للإمام أن يصلي صلاة لا تشق على من خلفه. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في صحيحه أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني لأدع صلاة الغداء يعني صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان، يعني أبي بن كعب رضي الله عنه وكان إمام مسجد قباء. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا حتى قال الراوي لم أره غضبا في موعظة كغضبه تلك الساعة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه تطويل أبي ومشقته على الناس وقال أيها الناس إن منكم منفرين، أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائه الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة. فإن من ورائه الصغير الذي لا يطيق الصلاة ويتشق عليه، والكبير كذلك الذي يشق عليه الإطالة، والمريض، فكل هؤلاء يشق عليهم الإطالة. فلذلك ينبغي للإمام أن يراعي أحوالهم. ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وذا الحاجة، يعني وإن من ورائه ذا الحاجة. يقول أهل العلم دل قوله عليه الصلاة والسلام ذا الحاجة على أن الحاجة الدنيوية مراعاة في عدم التطويل، مراعاة في عدم التطويل. فينبغي الإنسان إذا علم أن الناس وراهم حاجات وراهم أعمال ينبغي أن لا يطيل عليهم، ولا سيما هذه في المساجد التي في الأسواق وفي المساجد التي في محلات السفر، في محطات السفر كالمطارات وغيرها من محطات السفر. ينبغي لمن أما الناس في هذه الأمكنة ينبغي أن يخفف قدر الإمكان تخفيفا لا يقل بالصلاة، لأن الناس في هذه الأحوال في هذه الأمكنة مشغولون ومحتاجون إلى وقت، فينبغي أن لا يشق عليهم، لأنه إذا أطال عليهم انشغلوا عن الصلاة وفكروا في سرعة انتهائها وفيما هم مقبلون عليه من حاجاتهم. فلذلك ينبغي أن يخفف عليهم الصلاة حتى يقبلوا على الصلاة بخشوع وأن لا يتألموا ويتأففوا من طول الإمام. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو توجيهه للأئمة. ينبغي على من تولى إمامة الناس أن يراعي ذلك، أن يراعي أحوال المأمومين. لكن إذا كان المأمومون يؤثرون التطويل وكان عددهم محصورا ويعلم ذلك من حالهم فإنه لا بأس من التطويل، فإنه لا بأس من التطويل إذا كان المأمومون محصورون، كان المأمومون محصورين ويؤثرون التطويل ويرغبون فإنه لا بأس من التطويل. لكن إذا كان يعلم أن فيهم الضعيف وفيهم المريض وفي الحاجة، ولا سيما في المجامع الكبيرة وفي الأمكنة العامة في الأسواق ونحوها، فالغالب أن الناس هنا فيهم المعذور من ذوي الحاجات والمرضى والكبار. فينبغي للأئمة أن يراعوا أحوالهم فيخففوا عليهم حتى يرغبوهم بالصلاة، لأن تطويل الإمام من أسباب تنفير الناس عن حضور الجماعة، كما في الحديث عند البخاري الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه ترك صلاة الجماعة بسبب تطويل الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهذا الرجل الذي ترك صلاة الجماعة بسبب تطويل الإمام لم يقل له شيء أبدا، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام عليه تركه للجماعة، بل أنكر على الإمام وغضب عليه لأنه كان سببا في تنفير الناس عن الجماعة. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو توجيهه. فهذا الذي ينبغي للأئمة أن يرغب الناس في الصلاة وأن لا يطيلوا عليهم، كما ينبغي لهم أن لا يطيلوا الانتظار بين الإقامة والصلاة. وينبغي الإمام أن يراعي أحوال الناس، فإن كانوا يؤثرون إطالة الانتظار فينبغي أن لا يستعجل في الإقامة، وإن كان يؤثرون سرعة الإقامة كما في مساجد الأسواق، فإن مساجد الأسواق الناس فيها يرغبون سرعة الإقامة، ولذا ينبغي الإمام أن يكون بصيرا بجماعته. ففرق بين الإمام إذا كان إمام حي بعيدا عن الأسواق وبعيدا عن مشاغل الناس وحوائجهم، وبينما إذا كان إماما في وسط السوق الناس مشغولون ببيعهم وشرائهم، ومن حين يؤذن يقفلون محلاتهم ويقبلون على صلاتهم، فينبغي أن لا يؤخر عليهم ذهابهم إلى حوائجهم، ينبغي أن يسرع في الإقامة، وينبغي له أن يخفف الصلاة حتى يرغبهم فيها، يقبلون عليها بنفوس منشرحة ويخرجون منها بنفوس مرتاحة ومطمئنة. هذا الذي ينبغي للأئمة. نعم. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه الجماعة. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، حتى الأئمة على التخفيف، ولكن قال فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، لكن إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول الصلاة كما شاء. نعم، لأنه هو سيصلي صلاة يتحملها وهو أدرى بنفسه. وتكره سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن. فلما حث المصنف على التخفيف وبين أنه هو السنة للإمام أن يخفف على الناس، بين أنه يكره أن يخفف تخفيفا يمنع من خلفه أن يأتوا بالسنة، فالمراد تخفيفا لا يمنع كمال الصلاة حتى يكون من خلفه يأتي بالسنة المشروعة. نعم. ومحل التخفيف ما لم يؤثر مأموم التطويل. اي نعم، قال ومحل التخفيف ما لم يؤثر المأموم التطويل. قال إذا آثر المأموم التطويل فإنه لا بأس بذلك، لكن هذا إنما يكون إذا كان المأمومون محصورين، كان يكون جماعة معدودين 5، 6، 10، 20 يعرفهم أنهم يرغبون التطويل وليس فيهم مريض ولا ذا الحاجة، إنه لا بأس من التطويل في هذه الحالة، فهذا راجع للإمام هو الذي يقدر ذلك. ويسن لإمام أيضا انتظار داخل معه أحس به في ركوع ونحوه. ثم بيّن المصنف أنه يسن للإمام إذا ركع في الصلاة أن ينتظر ويطيل الركوع بعض الشيء إذا أحس بمأموم دخل معه يريد أن يدرك الركعة، ينبغي له أن ينتظر حتى يدرك هذا المأموم هذه الركعة، وهذه مما اختلف فيها العلماء، فمنهم من يرى أنه يسن، ومنهم من يرى أن ذلك يكره، ومنهم من يرى أنه يباح، ومنهم من يرى أنه يحرم. هذه أقوال لأهل العلم. المصنف رحمه الله يرى أنه يسن، لكن إذا كان ذلك لا يشق على المأمومين الذين خلفه، فإن مراعاة من دخل معه في الصلاة من أولها أولى من مراعاة من يريد الدخول معه. لأن الانتظار ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف لإدراك الجماعة. ثم يستدل المصنف على سنية ذلك، يعني سنية أن ينتظر الإمام إذا ركع حتى يدرك الداخل هذه الركعة، ينتظر انتظارا لا يشق على المؤمنين. استدل على ذلك بصلاة الخوف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أطال في الركعة الثانية حتى يدرك الطائفة الثاني الركعة الثانية معه. وهذا المعنى موجود هنا. قال وهذا المعنى موجود هنا، يعني حتى يدرك الداخل المسجد مع الإمام الركعة. إن لم يشق انتظاره على مأموم. نعم، إنما يسن للإمام التطويل في الركوع حتى يدرك الداخل معه هذه الركعة إن لم يشق على المأمومين، فإن كان يشق فإنه لا يسن له التطويل، لأن مراعاة من دخل معه من أول الصلاة أولى من مراعاة من يريد الدخول. لأن حرمة من معه أعظم، فلا يشق عليه لنفع الداخل. وإن استأذنت امرأة حرة أو أمة زوجها ونحوه في خروجها لمسجد تصلي فيه جماعة ليلا أو نهارا كره له منعها منه، لحديث كره منعها منه لحديث. ثم بين المصنف رحمه الله أنه إذا استأذنت المرأة زوجها أو وليها كأبيها وأخيها، سواء كانت حرة أو أمة استأذنت زوجها أو سيدها للذهاب للمسجد ليلا أو نهارا، فإنه يكره له أن يمنعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لأن حضورها للجماعة وسماعها القراءة وسماعها الذكر هذا من أسباب زيادة الإيمان فيها، وإن كان في صلاتها في بيتها أفضل وخير لها، لأن خروج المرأة إلى المسجد ورؤية الرجال لها ربما يسبب فتنة، لكن إذا استأذنت المرأة لهذا العمل الصالح فلا بأس من الإذن، لكن صلاتها في بيتها خير لها، لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الفتنة، لكن إذا استأذن ذلك فلا بأس من الإذن، بل ينبغي له أن يأذن لها ولا ينبغي أن يمنعها، لكن بشرط أن تخرج تفلة، يعني غير متزينة وغير متطيبة. فإن لم تلتزم بذلك بأن تخرج متطيبة ومتزينة ويحصل افتتان الرجال بها، فإنه لا يجوز له أن يأذن لها. لكن إذا خرجت وهي محتشمة في حشمة وفي وقار ومتسترة غير متطيبة، فإنه لا ينبغي لوليها أن يمنعها لهذا الحديث. لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي ثم وبقيته وبيوتهن خير لهن، فدل ذلك على أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها مع الجماعة، لكن إذا استأذنت لا تمنع. وتخرج تفلة غير مطيبة ولا لابسة ثوب زينة، وبيتها خير لها لقوله عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، أي وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات وغير متزينات. نعم. رواه أحمد وأبو داود، وظاهره حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يعم سائر المساجد، سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو سائر المساجد، فإنه لا ينبغي لولي المرأة من زوج أو أب أو أخ أن يمنعها من الخروج للصلاة لما فيه من المصلحة لها، ما دام قصدها خيرا، لكن تخرج محتشمة غير متطيبة وغير متزينة. ولأب ثم ولي محرم منع موليته إن خشي فتنة أو ضرر، ومن الانفراد. ولأب ثم ولي محرم يحرم عليه منع موليته إن خشي فتنة أو ضرر، لما بين أنه يكره لولي المرأة من أب أو زوج أو سيد أن يمنعها من الخروج إلى المسجد، بين أن له أن يمنعها إذا خشي عليها فتنة أو خشي عليها ضررا، كأن يكون في الطريق الساق يخشى عليها منهم، أو أنه يعلم أن هذه المرأة لا تلتزم بالحجاب الشرعي ويحصل افتتان الناس بها، فإنه في هذه الحالة يمنعها لعدم تقيدها بقوله عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفلات. فإذا لم تلتزم بهذا التوجيه النبوي فإن وليها يمنعها. قال ومن الانفراد، يعني قوله ومن الانفراد يعني كذلك لوليها أن يمنعها من الانفراد في مكان، يمنعها أن تنفرد في بيتها أو في مكان أو في السوق ونحو ذلك، إذا كان يخشى عليها فلا يجعلها في مكان وحدها، وهذا يختلف باختلاف النساء، إذا كانت شابة ويخشى عليها ولا سيما إذا كان في محل غير آمن أو يخشى عليها لضعف ديانتها ونحو ذلك، فإنه يمنعها من الانفراد وحدها، فلا يجعلها تبقى في البيت وحدها أو تذهب إلى المسجد وحدها ونحو ذلك. لكن إذا كان يعرف منها الصلاح والتقى والمكان آمن فإنه لا بأس من ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.